عثمان رضي الله عنه على ماذا استدل؟ هل هناك حديث يوجب الوضوء على من أولج ولم ينزل في أول الشرع؟ طبعا في أحاديث. إذا كان هذا سؤالا أولا أنا ما أستحضر الآن المصدر لك، لكن أسألك وأنت قد تكون أذكر مني، هل تستحضر قصة عثمان؟ لا. ليه؟ نعم عثمان إنه فتوى إيش كان يسوي؟ إيش كان يقول؟ هذا الذي أذكره أنا كما أراك تماما، أن عثمان كان يفتي بأن الذي يجامع زوجته فما عليه إلا الوضوء ولم ينزل. أعرف الخلاف بين الصحابة واحتكموا إلى عائشة. دعني الخلاف، هذا الخلاف أعرفه. وأقرت عائشة رضي الله عنها لما قالت على خبير سقط، فقالت إذا التقى الفتنة وجب الوصول. هو كذلك. في ذهني أن الشرع الأول إذا إنما الماء من الماء الذي يلد ليس عليه شيء، لأنه فقط عليه الغسل على من أنزل. أما أن الولد فنسخ عليه وضوء، نسخ جزئي كان هذا من مراحل التلحية عليه وضوء. على كل حال أظن صفاتك أنك أنت تتصل معي هاتفيا لطالنا في النص المتعلق بعثمان، وأنه كان له هذا الرأي، وكان الصحابة لهم الرأي اللي يستقر عليه العقل. شيخ طبعا في فرق بين يعني يكون هو رأي من عنده أو أنه كان مبني على أول الشرع. أي نعم كذلك؟ أي نعم في فرق. نعم يعني كان في الحديث أنه إذا جامع أهله وأقحط، حتى في بعض الحديث أقحط، سمعت بهذا اللفظ، هذا موجود في الحديث، فعليه الوضوء فقط دون الغسل. حتى أنه عليه السلام مرة طرق باب رجل، فظاهر كان على زوجته، فقال له لعلنا أعجلناك، فوبين له في ظني في هذا الحديث وفي غيره أنه عليه الوضوء فقط، لأنه ما تمكن من الإنزال لكنه جامع. ففي أحاديث على كل حال كما قلت لك اتصل بهاتفيا إن شاء الله، وغالب ظني أن قصة عثمان في صحيح البخاري، فإذا سهل عليك تراجع ولا على كل حال أنا إن شاء الله سأفعل. جزاك الله خير. جزاك الله خير. خدمة يا شيخنا. سلامتكم. الله يجزيك خير. أنا أخذ عبد آخر، تفضل. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. رايح.